لك يا جميل صور الوداع الظاهرة دي هل لها سبب؟ أولا لو تأملنا في القرن العشرين معروف أنه هو كان ذروة الغناء وبهوته كان في هذا القرن خصوصا في الموسيقى والسينما أيضا كانت مصر بالفعل سينما الغنائية كمان طبعا كانت بداية طبعا السينما عندنا غنائية الفن في مصر في القرن العشرين معروف لحد بعد لحد 77 تقريبا السبعينيات كانت مصر هي الرائدة وكان الأعمال ما زالت نحن نعيش على في وسط الوطن العربي بأعمالنا الفنية سواء بالأغاني أو بالأفلام السينمائية بكل أعمالنا يعني حتى الشعراء بالضبط. بس أنا لي تفسير علمي لماذا هذه الأغاني بقية عندما نذكر أي اسم من هؤلاء رغم أن هم ما خدوش حقهم سواء مثلا لو قلنا عادل مأمون هدى زايد كمال حسني الكثير من المطربين يعني أنا عامل حوالي 260 شخصية في هذا الكتاب معظمهم يعني مش لم يسلط عليهم الضوء بشكل كافي. طب ايه السبب ان اغنية واحدة تشتهر ليهم وهم ليهم اغنيات حلوة كتيرة جدا مظبوط والباقي يعني عادل مأمون بتشتهر له قوي ابعد عن الحب وغني له وعاشت الاسامي وعاشت يعني في مطربين كتير السبب ان هؤلاء اندثرت اعمالهم ولكن لم يتبقى بعض الاعمال ولو اغاني قليلة ولكنها لها تأثير في يعني على تاريخ الموسيقى العربية وعلى مدار الأجيال لسبب واحد أولا كان في مطربين كثيرين جدا في تلك الفترة ولكن كان في حاجة اسمها الصف الأول زي عبد الحليم زي عبد الوهاب زي فريد الأطرش زي محمد فوزي بالزبط. دول اللي في الصدارة يأتي بعدهم الصف الثاني الصف الثاني ده ما خدش حقه قوي لأن ما أعمال عبد مظبوط يعني مثلا عبد الحليم لما ظهر ظهر وراه جيل كامل من المغنيين زي كمال حسني وماهر العطار وعبد اللطيف التلباني كل هؤلاء ظهروا في وجود عبد الحليم وهم من مدرسة عبد الحليم حافظ هذه أنا شايف إن هم دي مدارس فرعية من هؤلاء العمالقة اللي هو الصف الأول أمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهارده بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهارده بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهارده بعرفه وكأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا قمري أنا عمري أنا لسه النهارده بعرفه كأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا لسه النهارده بعرفه كأني عارفه من سنة قمري أنا عمري أنا روحي أنا

وكان عاشق لصوت عبد الوهاب. وكان طبعا عبد الوهاب يعني فترة العشرينيات كان ليه أغاني كثيرة جدا. ما كانتش طبعا الإذاعة لسه طبعا. يعني الإذاعة كانت 34 والعشرينيات دي كانت الإذاعة يعني الأهلية يعني. كان بدأ عبد الوهاب مثلا في 27 سنة 27 عمل أهون عليك المونولوج. وكان بدأ عبد الوهاب بقى يزدهر ازدهار كبير بعد هذا المونولوج بعد سنة 28. يعني كده فرق بين جلال حرب وعبد الوهاب عدد سنين 20 سنة. أو لو كان عبد الوهاب اتولد 1900 زي ما بيقولوا يعني أو 1800. لا هو 1800 يعني سبب بيقولوا له تاريخين ميلاد 1901 و 1800. لا لو حللنا سنة هو مثلا كان لأن هو مثل مع منيرة المهدية. المهدية كانت كان يعني الأوبريت اللي هو سيد درويش. طبعا كان سيد درويش مكملوش من 23 ماشي معقول كان هيبقى يعني نقصد ان هو تقريبا من جيل عبد الوهاب جلال. لا مش من جيله بس هو بعد يعني, يعني بعد 20 سنة يعني 20 سنة ب 20 سنة. ففترة الثلاثينيات بقى عبد الوهاب كان نجم النجوم طبعا. كان جلال حرب كان بيحفظ بقى كل طبعا مع عبد الوهاب لما بدأ من 33 سينما فجلال حرب كان حافظ كل الأعمال معظم الأعمال بتاعة يعني عبد الوهاب. التحق في كلية الآداب الأول وبعد كده ما كملش كلية الآداب جامعة القاهرة وساب كلية الآداب وراح جاي رايح كلية الحقوق في اسكندرية رجع تاني. وهو كان بيغني كان غاوي غنى جدا فكان بيطلع يغني في الحفلات في الجامعة. وفي نفس الوقت كانت هناك كان في إذاعة في اسكندرية يعني بعد فترة يعني فترة بعد الثلاثينيات فترة بدأت في إذاعة الإسكندرية المحلية طبعا من أوائل الإذاعات اللي بدأناها. غنى في الإذاعة أغنية وقتها وسمعوا مدحت عاصم. مدحت عاصم ده هذا الرجل له أيادي يعني كبيرة على الموسيقى. هذا الرجل اكتشف ثلاث أرباع الموسيقيين ومحدش على فكرة بيدي له حقه. إن شاء الله نعمل له حلقة طبعا لأنه كان فنان موسيقي وفي نفس الوقت هو مكتشف النجوم بالظبط. يعني له فضل كبير جدا هو يعني الموسيقى. فريد الأطرش غنى له من ألحانه يعني ده هو قدم فريد الأطرش وقدم عبد العزيز محمود وقدم ناس كتير جدا يعني الراجل ده لا وهو كمان حتى على تكوين الموسيقى والغناء جوه الإذاعة يعني مظبوط. شوفوا مدحت عاصم ومدحت عاصم اللي قدمه لعبد الوهاب كمان لما قدمه لعبد الوهاب عبد الوهاب أعجب بصوته جدا. عبد الوهاب برضو ما يعني كان هو بيلحن جلال حرب على فكرة كان بيلحن وكان بيكتب قصص وبتاع جلال حرب بيكتب كان بيكتب قصص وكان بيكتب شعر وحاجات زي كده ويعني كان عنده مواهب كثيرة متعددة. ولكن وهو في فترة من الفترات بعد ما خلص كلية الحقوق كان بيعمل سكرتير نقابة المهن الموسيقية سنة 1954 كمان كانت وقتها أم كلثوم كانت هي رئيسة النقابة كانت نقيبة يعني هو ده هو كده يعني دخل جوه العمل المهني جامد ومع ذلك أغنياته قليلة جدا مظبوط. هو مشكلته في مشكلة في حياته يعني من خلال برضو تحليل شخصيته. هو لما تخرج من كلية الحقوق بقى عضو نقابة محاميين وعضو نقابة الموسيقيين وقتها في بعض المحامين صاروا عليه يعني حملة ان انت يتسيب الفن يتسيب يا محامي يا مطرب احنا شايفين ان هو انت كمطرب يعني يعني بعض المحامين يعني طبعًا. وقتها الفكرة كان الفكرة طبعا فهو طبعا عاش في صراع ما بين دولة. فهو كان بيعشق الفن وفي نفس الوقت برضو شايف ان مهنة المحاماة وقتها كان لها شأنها طبعا وكانت كلية الحقوق دي كلية الوزراء يعني بيسموها كده يعني. فعبد الوهاب قدمه في فيلم كان مع رجاء عبده وكان اول فيلم لرجاء عبده. هذا الفيلم عبد الوهاب اللي انتجه عبد الوهاب يعني دي معلومه دي وفي هذا الفيلم طبعا كان اسمه الحب الاول وكانت رجاء عبده كانت لها قصه بقولها طبعا مع طبعا ان شاء الله. في هذا الفيلم غنى مجموعه من الاغاني كان بيلحن حاجات لنفسه وفي الفيلم زي لحن حاجات لنفسه في حاجه اسمها جمالك والهوى والشوق وفي جوابك فين وفي مفرحني يعني في اغاني حوالي يعني مش اغاني كتيره ولكن لحنها الاغاني دي حلوه كمان. هو غنى كمان للاذاعه حاجات كتيره في اذاعه اسكندريه ومع رجاء عبده برضو غنى اغنيه اسمها هي لا مش هي حاجه زي كان دويتو حلو ده ولكن جلال حرب يعني فجاه بالظبط انا عايز اعرف هو اختفى ليه فجاه ترك كل ده وراح جاي مسافر اسكندريه عاش لما عاش في صراع مع نقابه المحامين وعاش في اسكندريه وعمل موظف في حاجه زي في هيئه المياه حاجه زي كده ووصل لمدير عام ومش عارف ايه وخلص وخلى الفن هوايه وريح دماغه. رغم ان هو كان ممكن يبقى حاجة في الموسيقى. أنا يعني انا شايفة الدكتور اشرف عبد الرحمن ان كل المطربين الكبار دول نفس ان هما كان جواهم صراع بين ناحيتين. لا وكمان مش مثلا ساب الدنيا ومشي راح انجلترا اول ما حصل له حرب رجع مش عارف هو يعني القدرة على الحرب او دي مش موجودة يعني دي موجودة عند عبد الحليم. ما عندهمش الطموح والقدرة على الدفاع كمان عن الموهبة. يعني عبد الحليم كان عنده الطموح عبد الوهاب وأم كلثوم وفي المجال ده وعندهم الإصرار على الوصول. ودي برضو ميزة من مميزات اللي ربنا بيديها لهؤلاء العمالقة. بالظبط هما ما وصلوش برضو من فراغ للمكان اللي هما فيه. علشان كده جلال حرب او كمال حسني اي نعم احنا بنحاول نحيي ذكرهم وبنحاول نعرف الناس بيهم، ولكن انا شايف ان هما برضو ما كانش عندهم العزيمه. هما عندهم ما بيسموها بالانجلش او باللغه الانجليزيه فايتر. ما في عندهمش لا الحته اللي انا قدره على الحرب أصبح. والمواجهه ديت يعني لا هما في وده على فكره احنا بنحلل علميا، لكن انا لا يقلل ان من القيمه الفنيه ليهم بدليل ان احنا بنسعى ليهم دلوقتي لان اغنياتهم الحقيقه مظبوط. انا ليه تفسير اخر برضو، يعني مثلا جلال حرب شايف ان هو مش هيقدم حاجات احسن من عبد الوهاب، شايف ان ده استاذي وخلاص انا عملت. انا هل حكايه ان انا في عبايه فتره كبير دي بتاخره برضه؟ طبعا بتاخر. ممكن طبعا بتاخره لانه هو خلاص حاسس ان هو ده النموذج مش هيقدم مش هيعديه مش هيقدم جديد عنه خلاص. علشان كده مثلا عادل مأمون كمال حسني جلال حرب هؤلاء العمالقه اللي احنا بنتكلم عنهم انا شايفهم منهم العمالقه طبعا طبعا. دول شافوا ان اساتذتهم الكبار اللي هما بينتموا الى مدرستهم قدموا كل اللي هما عايزين يقدموا، فحصل عندهم اشباع داخلي. جمالك والهوى والشوق والشوق وحنيني جمالك والهوى والشوق والشوق وحنيني نصيبي وعدك مكتوب على جبيني وعامل ايه عامل حنيني جمالك والهوى والشوق والشوق وحنيني نصيبي وعدك مكتوب على جبيني وعامل حبيبها جد ما حيرني ونسيني هقول لليل هقول لليل أمانة يا ليل. رجاء عبده هي أساسا اسمها اعتدال جورج عبد المسيح، وكانت بتحب الغنى جدا، وهي دخلت اشتهرت كممثلة ولكن من خلال الغناء، وليها فيلم مع مسلسل الأجيال. ده لا قصة، ده وقتها يعني طبعا مولود 19 سنة 32 كان عبد الوهاب بيعمل فيلم الوردة البيضة، ف نشر في احد الصحف يعني شركه الانتاج يعني ان هو عبد الوهاب مطالب بفتاه تقوم بدور البطوله قدامه في الورده البيضاء، فطلب فهي طلبت من والدتها ان هي تنزل تروح تقابل محمد كريم، كان هو المخرج طبعا، المخرج الافلام عبد الوهاب طبعا كلها. فاشتركت في المسابقه، واول ما اشتركت في المسابقه هي بتغني، لان اكيد لما هتدخل مع عبد الوهاب هتغني دوت او حاجه زي كده، فغنت كانت اغنيه مشهوره وقتها كانت لابو هاب اسمها حسدوني وباين في عينهم، اغنيه معروفه يعني. طبعا ابو هاب طبعا وجب بصوتها جدا وقال لها اعتدالي انت صوتك جميل وبتغني بدون نشاز، لكن خساره. فقالت له خساره ليه يا استاذ؟ فمحمد كريم قال لها معلش انت سنك صغير قوي، والدور اللي مع اللي احنا عاوزينه مع الاستاذ لازم تكون فتاه يعني كبيره شويه اكبر منه، ولكن وعدها قال لها بس بص يا يعني اعتدال احنا ان شاء الله هنستعين بيكي، ووعد ان مستقبلا ان انت ايه تبقى يعني هنعمل لك حاجه مناسبه لان صوتك جميل. في الفيلم ده تم اختيار على ما اتذكر سميره خلوصي، سميره خلوصي كانت هي اسمها رجاء في الفيلم. فلما سمعت كلمه رجاء كانت طبعا مقدمه عشان تبقى هي تقوم الدور ده، فسمت نفسها رجاء عبده عشان عبد الوهاب. عبد الوهاب فاعتدال جورج عبد المسيح اصبحت اصبحت هي اللي اختارت الاسم نفسها الاسم الفني ان تبقى رجاء عبده. يا اللي فوت المال والجاه، يا اللي فوت المال والجاه في سبيل قلبك وهنا، ده الحبيب اللي بتروح فين انت تعالي انا ويا روح قلبي يا غالي، روحي وحياتي ونور عيني وحيات عيني وحشتيني، روحي وحياتي ونور عيني وحيات ابدا يا روحي ما فيش تاخير، لا قولي بس اقولك ايه دقيقه واحده دي تبقى كتير، بلاش مغلطه تعالى بص دي مش دقيقه دي دقيقه ونص، بلاش مغلطه تعالى بص وريني عندك اكل ايه؟ عندي حاجات رح تعجبك، خد دوق كده. ايه كل ده؟ صنعت ايديا وحياة عيني. تسلم ايديك وعينيك وتعيشي بدأت بقى تغني في الإذاعة، وقدمت واشتهرت في الإذاعة جدا في فترة يعني الثلاثينيات يعني كانت إذاعة 34 بدأت تشتهر يعني شوية إلى أن يوسف وهبة تقريبا سنة 1935 قدمها في فيلم من أفلامه وبدأت تغني في الفيلم كانت متشارك يعني كمطربة غنت حاجة لأنها كانت مطربة معروفة بالإذاعة وقتها نوعا ما ولكن عبد الوهاب لما جه في فيلم اسمه ممنوع الحب اختارها بقى اختارها هناك كانت البطلة وبدأت يعني من هنا حتى لما غنت البستقية اشتكوا كده كانت غنتها في فيلم تاني كان انتجه لها عبد الوهاب برضو اسمه الحب الاول مع جلال حار بالظبط وعبد الوهاب اللي كان هو اللي انتج هذا الفيلم رغم ان هي ما كانتش موافقة على كلمات الاغنية البستقية اشتكوا دي عايشة لغاية دلوقتي يعني كان مقلقة منها وبعد كده لما غنتها لقت هي اللي حققت لها الشهرة وهي اللي فضلت عايشة وفي طبعا يا ضاربين الوجه طبعا دي مشهوره ليها جدا ولكن هي سنه 1950 اعتزلت تماما السينما خلاص اعتزلت السينما واختفت حوالي 22 سنه حوالي سنه يعني بعد 22 سنه من 50 يعني حوالي 72 مثلا رجعت في فيلم اسمه كباريه الحياه عملت دور صغير قوي ولكن ما كانش مكانتها ولكن ممكن تكون هي اضطرت ان هي تخيلت ان هي ممكن ترجع تاني او كانت في ضائقه ماليه ممكن يعني ما اعرفش رجعت بعد 22 سنه بس هي اعتزلت من سنه 50 الفيلم ده كان اخر افلامها الى ان توفت واعتزلت تماما بعدها برضه لحد 1999 توفت وخلاص واعتزلت وترك التاريخ تراث كبير جدا منها الاغنيه الجميله اللي هي البستقية اشتكوا ولا في النوم والعمر هو بيفوت يوم ورا ابعت مراسيل واكتب جوابات واستنى واقول. انا الحقيقه عايز اقول للدكتور اشرف عبد الرحمن ولو بالعين، لو بالعين. يعني الحقيقة الأغنية دي برضو مشهورة جدا لو بالعين، محدش يعرف كتير عن هدى زايد. فنانة هدى زايد دي فنانة جميلة جدا، أعمالها قليلة وكان حظها الفني طبعا ما كانش موفق قوي، وهي على فكرة زوجة فنان الكبير عادل نعمة. هدى زايد برضو من مواليد طنطا على فكرة. طنطا. وتولد سنة 1943 وكان والدها من أعيان طنطا، وهي يعني من طبقة أرستقراطية، وكان أهلها كان عايزين يدخلوها السلكي السياسي يعني كمان يعني زي عضو في البرلمان وحاجات زي كده، ولكن هي تركت كل ده لأن هي كانت بتعشق الفن من صغرها، وسابت كل ده وذهبت إلى القاهرة واتجوزت الفنان الكبير عادل مأمون اللي ما خدش حقه برضو زيها. بالظبط. فكانت هواية الفن كانت دي الغريبة في حياتها. طب لقائها بعادل مأمون بسبب الفن وبسبب الأغنية يعني. مظبوط. وكان لا بس كان أول واحد لحلها كان رياض السنباطي. رياض السنباطي. عمل لها أغنية حبيبة قد إيه، كلمة حبيبي حلوة جدك في الإذاعة المصرية برضو. كانت الإذاعة برضو كانت عاملة دور كبير جدا في إنها بتتمنى. نتمنى إنه يرجع الدور فعلا يعني. إحنا بنعترف إن إحنا مقصرين دلوقتي للظروف الاقتصادية، لكن إن شاء الله الظروف تتحسن ونبتدي ننتج تاني. ياريت. وارتبطت بقى بعادل مأمون لأنها كانت بتعشق عبد الوهاب، وكانت قريبة جدا من عبد الوهاب، وعادل مأمون كان قريب جدا من عبد الوهاب. يعني عادل يعني أقدر أقول إن عبد الوهاب سبب زواجهم يعني. ممكن. بس يعني كانت الصلة قوية جدا بين عادل مأمون وعبد الوهاب، وهي وعبد الوهاب وهما طبعا لما تزوجوا، حتى هي في لها مقولة يعني كتب عنها يعني إن هي بتقول إن إحنا يعني حياتنا الزوجية حياة يعني ما بتكلم عن عادل مأمون يعني زواجا سعيدا، زواجنا سعيد وفننا تعيسة. ليه بقى؟ لأن هي برضو ما خدتش حقها. بالضبط. عبد الوهاب كان بيزورهم كتير، وهم كانوا بيزوروا عبد الوهاب، كان على صلة وطيدة بعبد الوهاب، لدرجة أن أغنية هذه ليلتي من قبل ما تزوع على أم كلثوم عبد الوهاب قال لها غناها كده، ده سر. غنتها معاه مع عبد الوهاب. قالت له طب انا عايزك تلحن لها. قال لها لحنلك بجد وما لحنهاش بقى. كان كامل الشناوي. لا ما لحنهاش، ما لحنهاش، ما كملتش ما كملتش الحلم. كانت حلمها ان لحن لها عبد الوهاب، ولكن ما لم يلحن لها ولم يلحن لزوجها طبعا عبد المأمون برضو. طب انا كانت الصلة قوية. لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا سلام، لو بالعين ايوه، لو بالعين ويلي انظر حبيبي، لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا سلام، لو بالعين ايوه. اشوفه مره وبخده وانا عارفه من بعد وراحته، اشوفه انا لو اشوفه، اشوفه مره وبخده وانا عارفه من بعد وراحته، ازاد الحب ليه مررته من جمعتين واعيش من فين، لو بالعين ويلي انظر حبيبي، لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا سلام، لو بالعين ايوه، لو بالعين ويلي انظر حبيبي، لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا سلام، لو بالعين ايوه. ده كان غطايا وكان عشي من كتر البكا، ده برمشي ده كان غطايا وكان عشي من كتر البكا، ده برمشي والوقت بتقوله يمشي يمشي، وبس انظره بالعين، لو بالعين ويلي انظر حبيبي، لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا سلام، لو بالعين ايوه، لو بالعين ويلي انظر حبيبي، لو بالعين انظر حبيبي، لو بالعين يا السلام لو بالعين. أيوة يا قطر يا مليان غرباء، أنا اللي جرحي مالوش طبابا. يا قطر يا مليان غرباء، أنا اللي جرحي مالوش طبابا. وفي عيني دم ما يتخبى، وفي قلبي جرح وفيه جرحي لو بالعين. يا سلام لو بالعين. أيوة لو بالعين ويلي أنظر حبيبي. لو بالعين أنظر حبيبي لو بالعين. يا سلام لو بالعين. أيوة لو بالعين. أرجو أصدقائي إن إحنا نكون إدينا للمطربين والمطربات اللي عرضنا بعضا من أعمالهم في هذه السهرة حقهم، هم يستاهلوا أكتر من كده. وعلى فكرة إحنا هنستمر في المشوار ده، في شعراء مش واخدين حقهم، في ملحنين مش واخدين حقهم، في برضو مطربين ومطربات مش واخدين حقهم برغم إمكانياتهم الفنية العالية. كل الشكر في نهاية سهرتنا للأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، وحتى ألقاكم وسهرة قادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السنداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.